وأبعد النووي رحمه الله تعالى حينما حكى بأن هذا الأمر وقع أكثر من مرة لأجل اختلاف الرواية، وهذا بعيد، وإنما هي من باب اختلاف الرواة في تحديد المهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، وعضد ورجل وشق لا اختلاف بينها، فهو العضد الذي فيه الرجل وهو شق حمار أيضا، فهو فالقصة وقعت مرة واحدة ولم تتكرر، وهذا ما عليه أغلب شراح الحديث. باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة، وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكله، وروى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله. ثم أورد هذا الباب في باب ما جاء في صيد البحر للمحرم، وأورد فيه حديث أبي هريرة، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم لأجل حال أبي المهزم، حديث إسناده غريب لا يعرف إلا من طريقه وهو متكلم فيه، والحديث متعلق بصيد البحر، وفي القرآن أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فالذي يحرم على المحرم إنما هو صيد البر، أما صيد البحر فإنه يباح للمحرم، ويدخل في ذلك كل ما يعيش في البحر في الآبار والبرك وغيرها والبحار والأودية مما يمر به المحرم فله أن يصيده. نعم. باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قال قلت آكلها؟ قال نعم. قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد روى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر، وحديث ابن جريج أصح، وهو قول أحمد وإسحاق، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء. ثم قال باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، وأورد فيه حديث جابر رضي الله عنه، والحديث أخرجه الخمسة، وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح، وقد أفاد الحديث مسألتان: المسألة الأولى أن الضبع صيد وأنه يجوز أكلها، وهي وإن كانت من السباع لكن الحديث أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها، فهي مما يستثنى من السباع، وأيضا أفاد الحديث أن من صادها إذا كان أن المحرم إذا صادها فإن عليه كبش فداء لها، لأن المحرم إذا صاد فإنه يفدي كما لا يخفى، فيخرج بدلا أو فدية عن الضبع يخرج كبشا كما قال إنه هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، هذا لفظ أبي داود، قال سألت جابرا عن الضبع فقال قال صلى الله عليه وسلم هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. وحديث ولفظ الترمذي أصرح في إباحة أكلها حيث قال قلت آكلها؟ قال نعم. باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرني هارون بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ. قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة، وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه. ثم قال: باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر قال: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله مكة بفخ، وفخ موضع عند مكة. وهذا الحديث سنده ضعيف مرفوعا لأجل حال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فهو ضعيف وعليه مدار الحديث. والصواب في الحديث أنه من فعل ابن عمر لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل عند دخوله مكة، عند دخوله مكة. ويعده بعض الفقهاء من الأغسال المستحبة عند إرادة دخول مكة، فيستحب له الاغتسال، لا سيما إذا يعني إذا كان قد مضى في أقول لا سيما إذا كان قد مضى بينه وبين اغتساله لإحرامه زمن، كما يحصل في السيارات أو ما يحصل في الرواحل في السابق، فإنه يستحب له الاغتسال ليدخل مكة ويقضي نسكه وهو على تطهر تام وتهيئ كامل. نعم. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم. ثم قال: باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. ذكر حديث عائشة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها من موضع يسمى كداء بالمد، وأما خروجه فكان من أسفلها من موضع يسمى كدا كدا. ولذلك يقول: افتح وادخل واخرج وضم. وهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام إنما فعله، منهم من قال أنه فعله موافقة، ومنهم من قال أنه تقصد ذلك عليه الصلاة والسلام، أي كان في طريقه، كان مدخله أول ما يمر من قدم من المدينة كذا. وهذا المكان يعني عندما يسمى الآن مقبرة المعلات، معروفة من هذه الجهة دخل النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ثم أورد المصنف هذا الباب: باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. وأورد فيه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا، والحديث مداره على وكيع عن عبد الله العمري المكبر، وهو متكلم فيه، قال ابن حجر: ضعيف عابد، لكن قد تابع العمري أخاه عبيد الله، كما عند البخاري عن نافع عن ابن عمر قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله، متفق عليه. وإنما قلت أنه هنا المكبر وليس عبيد الله، لأن وكيعا لم يروي عن عبيد الله العمري، والرواية هنا عن وكيع عن العمري هكذا، فتحتمل المكبر وتحتمل المصغر. معروف أن المصغر ثقة عبيد الله، وأن المكبر ضعيف عبد الله، ولكن الحديث على كل حال ثبت من طريق عبيد الله عند البخاري. الشاهد أن الحديث دل على دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا، والأمر في ذلك واسع. وحديث ابن عمر يدخل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا، وروي عن جماعات من السلف الدخول ليلا، والأمر فيه سعة. نعم. باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت. حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن أبي قزاعة الباهلي عن المهاجر المكي قال: سئل جابر بن عبد الله: أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله؟ قال أبو عيسى: رفع اليد عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزاعة، واسم أبي قزاعة سويد بن حجير. نعم. ثم أورد هذا الباب: باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت، يعني عندما يرى البيت يرفع يديه كهيئة التحية. وأورد فيه حديث جابر، والحديث عند أبي داود وعند الترمذي والنسائي وغيرهم قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله؟ فدل على أنه لا يشرع رفع اليدين عند رؤية البيت لأن هذا حكم والحكم لا يثبت إلا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث بعضهم تكلم في الحديث لأجل حال أبي قزعة الباهلي، وقد ذكر الخطابي رحمه الله أن سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق ضعفوا حديث جابر هذا لأن في إسناده مهاجر ابن عكرمة كذلك، فلأجل حال المهاجر وليس أبو قزعة لأجل حال المهاجر ضعفوا الحديث. نعم. باب ما جاء كيف الطواف. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. ثم أورد هذا الحديث الذي أخرجه مسلم وهو في صفة طواف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طرف من حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد ساقه مسلم مطولا، والمصنف هنا رحمه الله اقتصر على بعضه وهو متعلق بطوافه. دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام الحديث. هذا في هيئة طوافه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها. ثم قال باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. الرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وهو من سنن الطواف، ويكون لمن طاف طواف القدوم أو طاف طواف العمرة، وليس يشرع في حق من طاف طواف نفل أو طاف وهو من أهل مكة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يري المشركين جلد الصحابة وقوتهم، وكانوا يمشون فيما بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود، لأن المشركين كانوا من الطرف الآخر، وكان هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك رمل النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد تلك العمرة رمل من الحجر إلى الحجر، فدل على أمرين. الأمر الأول على بقاء مشروعية الرمل حتى بعد زوال السبب الذي لأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا، فالمشركون قد انتهوا بعد ذلك ومع ذلك كان يرمل، فدل على مشروعيته، ولعل ذلك لأجل أن يتذكر السبب الباعث على ذلك، وهو إعزاز الله تعالى لدينه ولأوليائه حينما يرمل ويتذكر أنه في هذا الموطن رمل الناس لأجل أن يروا المشركين قوتهم، واليوم يرى المكان كله يعج بالمسلمين. هذا أمر. الأمر الثاني الذي دل عليه حديث ابن جابر هذا أن الرمل يكون يستوعب كامل الشوط، أي من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر، يبتدئ به من الحجر إلى كامل الحجر، وليس يعني من ثلاث الجهات فقط، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والرمل كما يقول أهل العلم يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، رمل ثلاثا ومشى أربعا، وهذا إذا تأتى للإنسان، أما إذا تعذر عليه كما لو كان في المكان ضيق ونحو ذلك فإنه ينوي تطبيق السنة لو تهيأ له ذلك ويرجى له الخير. ولو ترتب على ذلك لو أنه تعارض عنده القرب بدون رمل والبعد مع رمل فالأولى أن يبعد ويرمل. والرمل يكون للرجال ولا يكون للنساء. نعم. باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. ثم أورد هذا الباب باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما. وأورد هذا الحديث في خبر معاوية رضي الله عنه أنه كان يستلم الأركان كلها ويقول ليس شيء من البيت مهجور، ولكن خالفه ابن عباس رضي الله عنه وبين له أن الأمر تعبدي وأنهم ما علموا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يستلم إلا الركنين اليمانيين بالتخفيف، لأن العلماء يقولون إما تقول يمانيين أو يمانيين فلا تجمع الرفع لا تجمع فيها الألف مع التشديد. الشاهد أنهما يمانيين لأنهما من جهة اليمن، وأما الآخران فهما الشاميان لأنهما من جهة الشام. الركن الأسود الذي فيه الحجر الأسود فيه فضيلتان، الأولى كونه على قواعد إبراهيم، والثانية لأن فيه الحجر الأسود ولذلك يستلم ويقبل. وأما الآخر ففيه فضيلة أنه على قواعد إبراهيم ولذلك يستلم ولا يقبل، وأما الآخران فإنهما لا يستلمان ولا يقبلان كما دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطرعا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد. قال أبو عيسى هذا حديث الثوري عن ابن جريج ولا نعرفه إلا من حديثه وهو حديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية. ثم أورد هذا الباب باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا، وأورد فيه حديث يعلى ومداره على سفيان الثوري عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن ابن يعلى عن أبيه يعلى رضي الله عنه. وفي لفظ محمد بن كثير عن سفيان مضطبعا ببرد أخضر. وقد دل الحديث على الاطباع وأنه من سنن الطواف ويكون في الطواف بأكمله، فليس كالرمل يكون في أشواط ثلاثة، وإنما الاطباع يكون في جميع الطواف. والاطباع أن يخرج أحد كتفيه بأن يخرج أحد ضبعيه فيخرج كتفا ويخفي كتفا فيكون في الطواف فقط، فإذا انتهى يعني أعاد إحرامه على هيئته لا سيما إذا أراد أن يصلي. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية طبعا ببرد أخضر دلت على جواز الإحرام بغير الأبيض، وفي رواية ببرد نجراني في رواية ببرد أخضر، فيدل على جواز الإحرام للرجل بغير الأبيض، وإن كان الأولى الأبيض لما ورد في الحديث البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم، لكن لو لم يجد الأبيض فإنه يجوز له أن يحرم بغير الثوب والإحرام الأبيض. باب ما جاء في تقبيل الحجر. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما لم أقبلك. وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل أرأيت إن غلبت عليه أرأيت إن زحمت، فقال ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: وهذا هو الزبير بن عربي، روى عنه حماد بن زيد والزبير بن عدي كوفي يكنى أبا أسامة، سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون تقبيل الحجر، فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر، وهو قول الشافعي. ثم قال: باب ما جاء في تقبيل الحجر. وأورد فيه حديث عمر بن الخطاب، رأيت عمر، حديث عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: إني أعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، في لفظ: إني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع. وإنما أراد عمر رضي الله عنه بهذه العبارة أن يبين للناس، وقد كانوا حديث عهد بتعظيم للأحجار، أن فعله رضي الله عنه ما هو إلا امتثال واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه التسليم والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يفعلون كما يفعل ويتركون ما ترك، ففي فعله يعني اتباع وفي تركه اتباع. فالمسلم يقبل الحجر الأسود تعظيما لله تعالى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأورد بعد ذلك حديث أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر، قال: أرأيت إن زوحمت، رأيت إن، قال: اجعل أرأيت باليمن. دعك من هذا كله، أنا أخبرك أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. والمصنف بعد ذلك ذكر الزبير بن عربي، وذكر أنهما راويان اسمهم الزبير بن عربي، راو في طبقة تلاميذ حماد بن زيد، وراو من يعني طبقة كبار التابعين يروي عنه أنس بن مالك. ثم ذكر الهدي مع الحجر، وأنه إن تيسر له تقبيله قبله، فإن لم يتيسر له فإنه يستلمه بشيء ويقبل ذلك الشيء، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استلمه بمحجنه ثم قبل المحجن، فإن تعذر ذلك فإنه يستلمه بيده، نعم، إذن يقبله ويستلمه، فإن تعذر استلمه بيده، فإن تعذر ذلك استلمه بشيء وقبل ذلك الشيء، فإن تعذر ذلك كله يشير إليه ولا يقبل يده، نعم. باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعة، فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم: إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة، فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم: إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه، وهو قول الشافعي. قال: الطواف بين الصفا والمروة واجب، لا يجوز الحج إلا به. ثم قال: باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. وأورد في الباب ما يدل على أن البداعة تكون بالصفا قبل المروة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه عليه الصلاة والسلام إنما بدأ بما بدأ به القرآن، حيث قال: نبدأ، وفي لفظ: أبدأ بما بدأ الله به، وفي لفظ: ابدأوا بما بدأ الله به. والله عز وجل بدأ بالصفا فقال: إن الصفا والمروة، فالبداءة بها، فلو بدأ بالمروة قبل الصفا لم يعتبر شوطه الأول، واعتبر من شوطه الثاني الذي يبتدئ به فيه بالصفا. والحديث الذي ساقه المصنف أيضا هو طرف من حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قطعه المصنف فذكره هنا وهناك أيضا. ثم ذكر ما يتعلق بترك السعي، وذكر الخلاف في ذلك، وأن منهم من يعني صحح نسك من ترك السعي لأنه يرى أنه واجب، فلو أنه ذهب ونسيه فإنه ليس عليه شيء، ويجزئه أن يجبره بدم. ونقل عن الشافعي وهو مذهب الحنابلة أيضا أنه لا يصح نسكه، لأن السعي ركن وليس بواجب فقط، وإنما هو ركن فلا بد منه، فلو لم يسعى لم يصح نسكه. قالت عائشة: فلعمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بالصفا والمروة، والحديث عند مسلم. نعم. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهانة قال: رأيت ابن عمر يمشي في المسعى، فقلت له: أتمشي في المسعى بين الصفا والمروة؟ قال: لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحو هذا. ثم أورد هذا الباب، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، وأورد فيه حديث طاووس عن ابن عباس، والحديث في الصحيحين: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. ففعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان المشركون موجودين، وفعله أيضا بعد ذهابهم. وقد ورد أنه قال: فذلك سعي الناس بين الصفا والمروة، حينما ذكر سعي هاجر حينما كانت تسرع في بطن الوادي فيما بين الصفا والمروة. فذلك السعي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي سعى كما سعت هاجر زوجة إبراهيم عليه السلام. إذن فالسعي بين الصفا والمروة أي الإسراع في المشي إنما هو مستحب للرجل في السعي وفي العمرة كذلك، فإن فعله فإنه نال الفضيلة، وإن مشى وترك السعي فإنه صح، فذلك جائز، حيث قال: لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير. يعذر نفسه أنه ترك السعي لأنه شيخ كبير. باب ما جاء في الطواف راكبا. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي. ثم ذكر باب ما جاء في الطواف راكبا، وأورد فيه حديث عبد الله بن عباس، وقد ورد في الحديث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كثر الناس عليه يقولون: هذا رسول الله هذا رسول الله، فركب. والمشي والسعي أفضل، أي أنه كان يرى أن المشي أفضل من الركوب، ومع ذلك يجوز أن يطوف راكبا ويجوز أن يطوف ماشيا كذلك، ولكن الأفضل كما قرر غير واحد من أهل العلم أن يكون ماشيا. وبعض أهل العلم كرهه أي الركوب إلا من عذر، أما إذا لم يكن ثمة عذر فإنه يكره، وقال آخرون بل هو جائز لكنه خلاف الأولى، وهذا أقرب أنه يجوز الركوب حتى ولو لم يكن ثمة عذر، لكنه خلاف الأولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا، وورد في هذا الحديث أنه طاف أيضا راكبا، لكنه غالب فعله أنه كان يطوف ماشيا، وإنما ذكر عذره ابن عباس بأنه ركب لأجل أن الناس كثروا عليه وزحم عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك السعي، فيجوز أن يسعى ماشيا وأن يسعى راكبا، وينظر الإنسان الأصلح لقلبه. نعم. باب ما جاء في فضل الطواف. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن اليمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الباب عن أنس وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه وله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه أيضا. ثم أورد هذا الباب باب ما جاء في فضل الطواف. وأورد حديث عبد الله بن عباس حديث شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث تفرد به الترمذي. الموقوف أخرجه طبعا هنا حكاه مرفوعا, والترمذي حكى عن البخاري أنه قال إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله, يعني موقوفا وليس مرفوعا. والموقوف أخرجه عبد الرزاق من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله, أخرجه ابن أبي شيبة من طريق مطرف عن أبي إسحاق به. وسند الموقوف متكلم فيه كذلك, لكن يغني عنه أصح منه, أو نقول ما يغني عن هذا الحديث ما عند أبي داود في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف بهذا البيت سبوعا أو قال أسبوعا فأحصاه كان كعدل رقبة. قال وسمعته يقول لا يخطو خطوة إلا كتبت له به حسنة. فهذا أصح في فضل الطواف من هذا الحديث, ولا شك أنها عبادة فاضلة, وهي يعني كما يقول غير واحد من أهل العلم أفضل في حق الآفاقي, والصلاة أفضل في حق أهل مكة. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف. حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباها عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر قال أبو عيسى حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباها أيضا. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة, فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح, وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق, واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس, وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس, وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. ثم قال باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف لمن يطوف. وأورد فيه حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه, والحديث حكم عليه الترمذي بأنه حديث حسن صحيح. وقد أفاد الحديث فضيلة الطواف وأنه لا ينبغي أن يمنع أحد من الطواف, وإنما ساقه المصنف لأجل صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي. وقد استدل به بعض أهل العلم على أن من طاف فإنه له أن يصلي ركعتي الطواف في أي وقت حتى ولو كان في وقت النهي, لأنه قال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فكانوا يعدون أن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب التي إذا ما طاف فإنه يصلي ولا ينتظر ارتفاع وقت النهي. وقال بعض أهل العلم, وهذا يروى عن الشافعي, بل هذا الحديث يدل على أن مكة يعني تجوز الصلاة فيها في أوقات النهي, ولكن هذا فيه نظر إذ الأحاديث لم تستثني الأحاديث في يعني ذكر وقت النهي ونحو ذلك والنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر لم تستثني مكة, فتبقى مكة كغيرها. لكن استثناء ركعتي الطواف أقرب من استثناء مكة بأكملها. وعلى هذا يعني لو أنه صلى أو أنه طاف فهل يصلي أو ينتظر؟ من قال أنه يصلي فقد استدل بهذا الحديث وقال ركعتا الطواف من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب هي كل صلاة توجد عند سبب وتفوت بفواته. نعم. باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أبو عيسى: هذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران، وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. ثم قال: باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. وأورد حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، والحديث الآخر وقال: وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران، لأن الحديث الأول فيه عبد العزيز بن عمران وقد حكم عليه بأنه ضعيف في الحديث، بينما الحديث الذي يليه فيه سفيان عن جعفر بن محمد فهذا أقوى. وعلى كل حال فمسألة الحديثين أنه يسن أن يقرأ في ركعتي الطواف في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، هذا المستحب، وهذا الذي ورد في حديث جابر أيضا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قرأ غيرها جاز ذلك، إنما هذا المتروك. وأما عبد العزيز بن عمران الذي في السند الأول فإنه ضعيف وحكم عليه غير واحد بأنه متروك الحديث. نعم. باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع قال سألت عليا بأي شيء بعثت؟ قال بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن. حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه، وقال زيد بن يثيع وهذا أصح. قال أبو عيسى: وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل. نعم. هذا آخر باب معنا، وهو باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. وأورد فيه حديث علي رضي الله عنه: بأي شيء بعثت؟ فقال بأربع، قال بأربع يعني بأي شيء أرسلت إلى مكة. لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في الحج ألا يطوف بالبيت عريان، ينادي ألا يطوف بالبيت عريان وألا يحج بعد هذا العام مشرك، وإنما كان ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون الحجة التي يحج فيها خالصة للمسلمين، لا ليس فيها مشرك ولا يكون فيها عار، لأن المشركين كان منهم من يطوف عريانا، لأنه إذا لم يجد ثوبا حلالا طاف عريانا، ويقول لا نطوف بالبيت بثياب حرام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى أن لا يطوف بعد هذا العام بالبيت مشرك، وهذا مستقر ومجمع عليه، وهذا من أخذ الزينة لبيت الله سبحانه وتعالى. وفي الإسناد الثاني قال: وقال زيد بن يثيع، قال: وشعبة وهم فيه، وقال زيد بن أثيل، والوهم هنا في الاسم ليس ذي شأن كبير، فإن يعني وهمه في اسم أبيه أمره يسير والخط فيه يسير، ولكن شعبة رحمه الله يعني حفظ عنه أو عدة أوهام في بعض أسماء الرواة، وإلا فهو الإمام الحافظ الثبت أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله تعالى عليه. بهذا نكون انتهينا من هذا المقدار. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا الأسبوع القادم هو آخر أسبوع إن شاء الله، قبل أن يتوقف للفصل القادم.